لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في أحكام الشجاج وكسر العظام. باب في أحكام الشجاج وكسر العظام، هذا كله داخل في أبواب القصاص والديات، أبواب القصاص والديات. قال: الشجاج جمع شجة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة. الجرح في الوجه والرأس خاصة اسمه شجة أو شجاج. ومنه الرواية التي فيها في يوم أحد أن النبي شجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سميت بذلك من الشج، وهو لغة القطع، لأنها تقطع الجلد. فإن كان القطع في غير الرأس والوجه سمي جرحا لا شجة. إن كان القطع في غير الوجه والرأس يسمى جرح، في اليد في الرجل كذا يسمى جرح، إنما لو كان في الوجه والرأس يسمى شجة. نعم. قال: وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى 10 أقسام، كل قسم له اسم خاص وحكم خاص. كل اسم من هذه الأسماء عند العرب، أو كل إصابة من هذه الإصابات اللي هي الشجاج يعني في الوجه أو الرأس، عند العرب لها تسمية. قد يعني في الحقيقة تكون هذه التسميات علينا نحن الآن غريبة، وربما أكثرنا لا يعرف تحقيقها، يعني أكثرنا لا يعرف يحقق هذه الأوصاف لهذه التسميات. يعني مثلا الخارصة والبازلة مثلا والباضعة، ممكن عند التطبيق أنا لا أعرف تحقيقا في الحقيقة أصل إلى أي واحدة فيهم هي الخارصة والباضعة والمتلاحمة، إلا بعد تدرب وخبرة على ذلك. ولذلك مثلا يعني مثلي أنا أتكلم فيها الآن نظريا، لكن لأجل أن أطبق ذلك وأكون قاضيا لابد من ماذا؟ من ممارسة هذه المسألة و يعني التمرين عليها مرات كثيرة كثيرة جدا، بحيث أن القاضي يكون عند ذلك إيش؟ ماهرا في الحكم في هذه الأمور. وإلا كلهم أوصاف قريبة جدا من بعضها، وأوصاف أحيانا غير المتمرس أو غير اللي عنده خبرة فيها ما يعرفها. لكن نحن من باب يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، نحن ندرسها دراسة ولو نظرية. طب تقول أنت إحنا ندرسها دراسة نظرية، أمال مين اللي هيدرسها دراسة عملية؟ لا طبعا، لازم حد، لازم لابد من طلبة العلم وغيره فضلا عن العلماء والدعاء أن يكون عنده دراية بهذه الأمور. نحن في بلادنا ربما لقلة يعني أو لعدم وجود قضاء شرعي في هذه الأمور فهي بتغيب أكثر. يعني زي مثلا مسألة زكاة الزروع والثمار، أكثر الناس ما يسمع عن حاجة أو ما يعرفش تفاصيل زكاة الزروع والثمار. لكن لو رحت الفلاحين هتجد كثير من الناس الفلاحين عارفين إيش زكاة الزروع والثمار، عارفينها وعارف إنه الزكاة بقد كده وعلى قد كده يكون قد كده لأنه بيمارسها. وعلى كل حال يعني هذه المسائل على الأقل أنا عندي، أنا يعني في شخصي أنا على الأقل كثير منها أنا لا أعرفه محققا، لكن أرجع فيه إلى المشايخ في الغالب، يعني أرجع فيه إلى المشايخ، وخصوصا في الحقيقة يعني فضيلة الشيخ ياسر برهامي، فهو يعني فضلا عن علمه فهو طبيب، ولذلك فله دراية بالجراح ونحو ذلك وأنواع الجروح ونحو ذلك، فهذا مما يعطي أيضا قدرة على يعني درايتها وفهمها أكثر، والله أعلم. قال: وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى 10 أقسام، كل قسم له اسم خاص وحكم خاص. الأولى الحارسة، قال وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، وتسمى القاشرة أي لأنها تقشر الجلد، هي تشق قليلا ولا تدمي، يعني والله أعلم هذه أقرب إلى الإيش اللي بيسموه عندنا الإيش الجلطة، أقرب للجلطة دي اللي نعم. قال الثانية البازلة، وهي التي يسيل منها الدم قليلا وتسمى الدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين، اللي هي ممكن البدن يخرج منه الدم بس بإيش قليل قليل. الثالثة الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد، يعني تتجاوز الجلد وبعدين تؤذي الإيش بقى اللحم، يبقى فيه شق في اللحم. قال الرابعة المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه. المتلاحمة اللي هي الغائصة في اللحم. قال الثالث الرابعة المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه. الخامسة السمحاق، قال وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة، يعني دي وصلت ليه العظم، كشفت العظم، كشفت العظم، كل ده خدوا بالكم في اين، في الوجه والرأس، في الوجه والرأس. طب الوجه والرأس التوصيفات الدقيقة دي لماذا؟ لأن هذه المنطقة منطقة إيش خطيرة جدا، منطقة خطيرة جدا، الجلد لما يتشق فيها خطر، فما بالك لما الجلد يتشق واللحم إيش يتشق، ما بالك لما يظهر بال إيش العظم، هذا كله يسبب خطورة. نعم. قال الخامسة السمحاق، وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة تسمى السمحاق. قال وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع، فيقدر فيها حكومة يجتهد الحاكم في تقديرها، يعني هذه ليست فيها ديات محددة في الشرع، إنما فيها حكومة، والحكومة هي تقدير الشيء أو تقدير يعني المصاب وهو سليم وتقديره هو مصاب، تقديره هو سليم وتقديره هو مصاب، والفرق هو الإيش، هي دي الحكومة، الفرق هي دي الحكومة. تقديره هو سليم إزاي يعني وهو مصاب إزاي؟ لو إحنا الإنسان ده اعتبرناه عبد، ثمنه كام وهو سليم وثمنه كام وهو مصاب، الفرق بينهم هو اللي بيسمى بقى إيش حكومة، هو ده الفرق. نعم. قال السادسة الموضحة، قال وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها خمسة أبعرة لحديث عمرو بن حزم في الموضحة خمس من الإبل، أبعرة جمع بعير يعني، فالموضحة التي توضح العظم يعني عظم الوجه أو عظم الرأس ظهر، هذه فيها خمسة من الإبل، خمسة من الإبل. قال السابعة الهاشمة، قال وهي التي توضح العظم وتهشمه أي التي تكسره، ويجب فيها عشر من الإبل، يروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. قال الثامنة المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئم، يعني أن العظام تتجمع تاني لتلتئم. قال ويجب فيها خمس عشرة من الإبل. قال لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. التاسعة المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ. العاشرة الدامغة، وهي التي تخرق تلك الجلدة، جلدة الدماغ يعني. ويجب في كل واحد من هاتين الشجتين الأخيرتين دول يعني، المأمومة والدامغة، ثلث الدية، ثلث اللي هي يصل فيها إلى أم الدماغ، والثانية اللي هي تخرق الجلد وتصل إلى أم الدماغ. قال لحديث عمرو بن حزم: وفي المأمومة ثلث الدية، وفي والدامغة أبلغ منها فهي أولى منها، والغالب أن صاحبها لا يسلم. إن الإصابات دي غالبا الناس بيموتوا منها، لو سلم ففي هذه الحال فيها ثلث الدية. قال: ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير. قال: وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية، يعني ده قسم تاني بقى من الإيش، من الجراحات، مختلف عن الإيش بقى، عن الشجاج. قال: وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية. قال الإمام الموفق: قال: وهو قول عامة أهل العلم، يعني ابن قدامة، ومنهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي. والمراد بالجائفة الجراحة التي تصل إلى باطن جوف بطني وظهري وصدري، بطن وصدر وظهر وحلق ومثانة، اللي بتصل إلى البطون، تصل إلى البطون، ولذلك سميت جائفة. قال: هذه كلها فيها ثلث الدية. قال: وأما ما يجب في لا، إن الجرح بتاعها يكشف البطن، يكشف البطن سواء كان بقى بأي صورة من الصور، إنما يكشف البطن، يعني ولو شق مثلا وصلت لغاية فين، الجوف نفسه، سواء في البطن سواء في الفخذ. مثلا لو واحد ضرب واحد مثلا بسيف فوصل لبطن الـ هذا الداخل، هذا كله يسمى بطون، جرح يصل للبطون، الأماكن الباطنة، زي ما ضرب المثال بين البطن، الظهر، الصدر، الحلق، المثانة، يصل إليها وإلى باطنه. قال: وأما ما يجب في كسر العظام، هنا انتقل إلى الكلام عن العظام، كل السابق ده كان بيتكلم عن الجروح والشجاج. قال: وأما ما يجب في كسر العظام، فيجب في الضلع، يجب في الضلع إذا جبر بعد كسره كما كان بعير، يجب في الضلع إذا جبر بعد كسره كما كان بعير، يعني اللي هو واحد من مية على واحد من مية في الدية يعني. قال: ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير، لما روي عن عمر، ترقوتين اللي هم على بين الرقبة كده والعاتق. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. قال: والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، من النحر إلى الكتف، هذه يسمى ترقوة. نعم. ولكل إنسان ترقوة. قال: وإن انجبر الضلع أو الترقوة بدون استقامة وجب في ذلك حكومة، إن انجبر الضلع أو الترقوة بدون استقامة، يعني ماذا حصل فيه، ماذا عيب حصل فيه، عيب يعني، وجب في ذلك حكومة، حكومة اللي هي التقدير قبل الإصابة وبعد الإصابة والفرق بينهم. قال: ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، فين الزند والعضد؟ الزند هي المنطقة دي كده، والعضد هي المنطقة دي، فاللي بيجمع الزند واللي بيجمع العضد ده اسمه ساعد. لو اتكسر الساعد ده، قال: إذا جبر مستقيما بعيران، إذا جبر مستقيم يعني بعد ما تجبس وطلع، بعد ما انتهى من الإصابة سليم، جبر مستقيما في بعيران. يعني كما يجب ذلك أيضا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة. يعني كسر عظم الزند وعظم اللي العضد، العظم اللي شايل الزند واللي شايل العضد، يعني فيه بعيران الواحد يعني. قال: وهذا ما ورد فيه التقدير. طبعا البعير بيقيم يعني إيه؟ إما إن يأتي بالبعير هكذا، وده الأصل، يأتي بالبعير نفسه، وأما إذا رضي أصحابه اللي الحق بما يقوم به فيجوز. يعني رضوا بما يقوم به، يعني ماذا؟ قالوا إن إحنا ماشي هنقبل قيمة البعير ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، صح لهم ذلك. قال: وهذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور وما عداه من الجرح وكسر العظام كخرز الصلب وعظم العانة، أو كخرز الصلب، والله أعلم، يعني خرز الصلب ما يتعلق بالعمود الفقري، العمود الفقري وما فيه من يعني أجزاء هي أشبه بالخرز لصلب الإنسان. قال: ففيه حكومة، فيه حكومة يعني في تقدير، لأنه صعب جدا أنك تقيمه، لأن إصابات مثل هذا النوع مش مضمون الناس كلهم يخرجوا منها بنفس الحال، خصوصا العمود الفقري. نعم. أهي نتيجة أهي. قال: والحكومة معناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. مثال، قال مثال لذلك. الأول نشرح الحتة الأولانية دي، أن يقوم المجني عليه كأنه عبد. الإنسان المصاب ده هيقيم كأنه عبد. لو ده عبد هيتباع بكام؟ هيقدر بكام؟ بقد كده وهو سليم. طب العبد ده لو مصاب بالإصابة دي يقوم بكام؟ بقد كده. الفرق بينهم ده هي دي نسبة العجز. نسبة العجز دي عليها نسبة الإيش؟ الدية. هي دي بقى اسمها حكومة. مثال: لو قدر أن قيمته لو كان عبدا سليما 60 أي حاجة، 60,000، 60,000,000، غيره زي ما يكون 60، وقيمته بالجناية 50، بعد الجناية اتقوم مثلا، وليكن مثلا العبد ده مثلا اتصف رجليه بقى أعرج، الشخص ده اتصف رجليه بقى أعرج، فيتقوم بقى. أما كان سليم العبد يساوي كام لو هو عبد، ولما بقى أعرج بقى يساوي كام؟ الفرق بينهم ده هو دي نسبة العجز، نسبة العجز. نعم. قال: لو قدر أن قيمته لو كان عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته. سدس دي جت منين؟ الفرق بينهم بقى نسبة العجز بقت ايه؟ سدس. الرجل ده لو قلنا 6 على 6 فاتقوم هو زي ما قال كده الشيخ ب60 قبل الإصابة، واتقوم بعد الإصابة 50، يعني قبل الإصابة 6 على 6، بعد الإصابة بقى كام؟ 6 على 5. يبقى السدس 5 على 6، ماشي 5 على 6. يبقى الفرق ده اللي هو السدس ده نسبة الإيش؟ العجز، نسبة العجز. وعليه يبقى ده لسدس إيش؟ دية. بطريقة تانية، لا، سدس دية يعني كم بقى؟ 100. يعني اضرب 100، اضرب 100 على 6، ماشي 100 على 6، ماشي 100 على 6 خلاص. مثال تاني: لو العبد ده قوم ب، او الانسان ده قوم بانه لو كان عبد قوم ب 60 وبعد الاصابه يساوي 30، يساوي 30، نسبة العجز بتقد ايه؟ النصف. يبقى ده له نصف الدية، وهكذا. نعم. ماله؟ بيصف العمل أو نحو ذلك. لو كانت لو كانوا بيقوموا ده، أنا ما أعرفش في الحقيقة بيقوموه على أي تقدير، لو كانوا بيقوموا ده على نفس المعنى الشرعي ده خلاص مقبول، إنما أنا ما أعرفش في الحقيقة بيقوموه على أي شيء. يعني أنا شخصيا يعني قوموا لي زمان وأنا في العمل إصابة خفيفة كده يعني، بس ما أعرفش قوموه على إيه. فما يعني إن كانوا بيقومون على تقدير شرعي خلاص على العين والرأس إن هم بيعملوا الحكاية دي، بس ما ظنش يعني. الغرض المقصود يعني إن نسبة العجز تتحسب إزاي؟ بتقويمه تمنه كأنه عبد قبل سليم وبعدين عبد إيش؟ مصاب. هتقول أنت طفين دلوقتي فيش عبيد ونحو ذلك، لا أبدا. علماء الفقه يقدروا يحددوا، علماء الأكابر يقدروا يحددوا، وممكن يقوموا الإنسان ده لو هو في حال أنه يكون عبد في الزمن ده، هيجتهد العلماء ويقولوا لنا بقى حالات الإيش؟ حالات العبيد دي تبقى إزاي؟ دي تعتبر نازلة ولا مش تعتبرش نازلة؟ نازلة دلوقتي. النوازل دي مين اللي بيتكلم فيها بقى؟ الأكابر، مش أي حد كمان. النوازل دايما الأكابر هم اللي بيتكلموا فيها. فيقوموا الأكابر دول يعملوا إيه؟ يعودوا يقومونا بقى نسب معينة كده للعبيد، ويحطولنا النسب دي وعليها يبتدي يقوم الناس على هذا الحال. قال الموفق رحمه الله: الصحيح أنه لا تقدير في غير الخمس، يعني مفيش تقدير في غير الخمس السابقة دي، يعني مفيش تقدير. الضلع والترقوتين والزندين دول الخمسة، دول هم اللي فيهم يعني تقدير، دول اللي هي الحاجات المتعلقة بالعظام يعني فيها تقدير. نعم. قال: لأن التقدير إنما ثبت بالتوقيف، ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها، يعني سوى هذه الخمس لقضاء عمر. نعم. قال الفقهاء رحمهم الله: فإن كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر في الشرع، وذلك كالشجة، مقدر يعني متحدد في الشرع، وذلك كالشجة التي هي دون الموضحة، فلا يجوز أن يبلغ بحكومتها أرش الموضحة. يعني إيه المسألة دي؟ لو كان في الشرع مقدر تقدير الموضحة، احنا عدت معانا فيها كام؟ خمسة من الإبل، مش كده؟ لو في تقويم واحد أصيب بموضحة وبعدين قعدوا يعملوا تقويم يعني حكومة، طلع التقويم ده أكتر من خمسة من الإبل، لا يبقى في الحالة دي يرجع للإيش؟ للتقويم. نعم. للأسف للمقدر. قال: فلا يجوز أن يبلغ بحكومتها أرش الموضحة. كلمة أرش يعني إيه؟ أرش كلمة فرق ثمن. كلمة أرش عند الفقهاء يعني معناها فرق الثمن. حتى في البيوع في حاجة اسمها في البيع اسمه أرش حكومة في البيع. مثال يعني يوضح ذلك: إنسان اشترى سلعة ثم بعدما يعني اشتراها وملكها وجد بها عيبا، ده يجوز له الرد بالإيش؟ بالعيب. يجوز له الرد بالعيب، يرجع للبائع ويقول له دي فيها العيب الفلاني، والبائع يجبر على هذا. ويجوز له حاجة أخرى وهي القبول بأرش حكومة. القبول بأرش حكومة يعني إيه؟ السلعة دي هو باعها له مثلا بعشرة على إنها سليمة، يقوم يقدر السلعة دي وهي سليمة وهي إيه؟ وهي بها العيب، والراجل ياخد الإيش؟ ياخد الفرق ده، ده اسمه أرش حكومة. نعم. قال: لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد غرامتها عن خمس من الإبل لما دونها من باب أولى. وإذا برئ المجني عليه، مسألة جديدة بقى، وإذا برئ المجني عليه، واحد يعني اعتدي عليه وبعدين شفي بعد ذلك، شفي خالص تماما رجع كما كان. قال: وإذا برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا، فإنه يقوم وقت جريان الدم، لأنه لا بد في هذه الحالة من نقصه للخوف عليه ولتأثير الجناية عليه حينئذ. يعني إيه المسألة دي؟ واحد اعتدى على واحد وبعدين وليكن مثلا كسر له مثلا ذراعا أو كذا أو نحو، أصاب بأي إصابة اعتداء، وبعدين بعد التداوي هذا الإنسان رجع كما كان سليم كما كان، وما فيش أي تقريبا يعني ضرر حصل ظاهر، هل عند ذلك يقال خلاص عفى الله عما سلف وانتهى الأمر ونحو ذلك؟ العفو طبعا مطلوب في كل شيء، لكن هل يعني يضيع عند ذلك حق هذا الإنسان لمجرد نشوفه ونحو ذلك؟ لا. ولذلك هي دي المسألة، إذا برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا، ما حصلش له نقص عيب يعني حصل، فإنه يقوم وقت جريان الدم. ساعة الجرح ده مثلا كان في الوقت ده لو حد اشترى العبد وهو بالشكل ده يشتريه بكام وهو سليم بيبقى بكام؟ يتقوم في الحالة دي، والفرق ده هو اللي يحصل بيه حكومة وهكذا. والفقهاء اليوم طبعا كلام موسع في هذه المسائل، يعني مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله بيرى التعزير، الإمام أبو حنيفة بيرى التعزير، يعني إيه؟ إن الراجل اللي أصيب رجع كما كان، فبيقول اللي هو الجاني يحصل بيه يعني بيتعمل فيه إيه؟ يعزر، يعني يتسجن يتغرم نحو ذلك. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله بيقول على الجاني أرش الألم، على الجاني أرش الألم. الراجل ده الحبة اللي قعدهم يتوجع دول مثلا قعد له أسبوع ولا شهر ولا أكتر وبعد كده رجع سليم تماما، الحبة اللي هو قاعد فيهم مريض وتعبان وتوجع فيهم دول هيمروا كده؟ فالإمام محمد بن الحسن بيقول على الجاني أرش الألم، يعني العلماء يجتهدوا ويقولوا أن الفترة اللي تألم فيها هذا الإنسان يقوم بها ضعف ده والفرق مع السليم يعني، ويعطى هذا الفرق من جهة الجاني. ومحمد بن الحسن صاحب يعني أيضا أبي حنيفة يقول عليه أجر الطبيب وثمن الدواء، عليه أجر الطبيب وثمن الدواء، إن هو يفضل يدفع تكاليف العلاج لغاية الرجل ده ما يشفى تماما والأدوية ونحو ذلك. في الحقيقة يعني الحقيقة أقرب هذه الأقوال القول اللي ذكره الشيخ الفوزان، القول اللي ذكره الشيخ الفوزان اللي هو ماذا؟ إنه أرش حكومة ساعة جريان الدم، يعني يتقوم الراجل ده ساعة مكان مصاب وهو سليم، والفرق بينهم يبقى إيه؟ حكومة على الشخص الجاني، والله أعلم. نقف على باب في كفارة القتل إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.